سواء على المستوى الأرضي أو على المستوى العلوي. هذه العلامات التي تتتابع وتتوالى في سرعة رهيبة جدا وصفها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن إحداها تتبع الأخرى. إذا جاءت إحدى هذه العلامات جاءت العلامات الأخرى سريعة تابعة لها، وهي عشر علامات كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يصف عليه الصلاة والسلام سرعة تتابعها، فقد قال كما في حديث أنس رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: الأمارات أو الآيات، يعني العلامات الكبرى، الأمارات خرزات في سلك، خرزات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. يعني كأنك جعلت مجموعة من الخرز في سلك، أو كأنك أتيت بعقد، تعرفون العقد، فيه حبات من الخرز كثيرة، لو أنك أخذت هذا العقد وحللته وسقطت إحدى هذه الحبات لتتابعت الأخرى من خلفها سريعة جدا يتبع بعضها بعضا. هكذا علامات الساعة الكبرى، إذا وقعت إحدى هذه العلامات تتابع وقوع العلامات الأخرى بسرعة رهيبة حتى تقوم الساعة. عدها النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات. وأنا أنبه على نقطة مهمة، أقول إننا في خطبتنا لا نعتمد على الجانب الوعظي فحسب، وإنما ندرس أحوال وأهوال الدار الآخرة دراسة علمية وعظية. فأريد من كل من يجلس أمامي أن ينال حظه من الجانبين، من الجانب الوعظي ومن الجانب العلمي. أما أن تخرج وتقول أن المحاضرة أو الخطبة اليوم كان فيها أدلة كثيرة وهذه الأدلة شتتتني وأنا أحتاج إلى ما يرقق قلبي، لا، إني أحاول أن أجمع بين هذا وذاك بقدر ما وفقني الله عز وجل إلى ذلك. أقول بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات الساعة الكبرى في أحاديث كثيرة، وجاء في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كل حديث علامة من علامات الساعة، قال إنها أول أشراط الساعة، يعني أول علامات الساعة الكبرى. جاء في حديث من الأحاديث أن أول علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، تأملوا هذا جيدا. وجاء في حديث آخر أن أول علامات الساعة الكبرى خروج الدجال، المسيح الدجال. وجاء في حديث آخر أن أول أشراط الساعة الكبرى نار تخرج من المشرق من أرض اليمن. كل هذه أحاديث في كل واحد منها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات كذا وكذا، يعني أول علامات الساعة الكبرى كذا وكذا. طيب كيف نجمع بين هذه الأخبار وبين هذه الأحاديث؟ وهل يمكن أن يكون هناك تعارض أو تناقض بين هذه الأحاديث حتى يخرج متكلم أو قائل فيقول النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ده إن أول علامة طلوع الشمس، وهنا قال أول علامة خروج الدجال، وهنا أول علامة خروج الدابة التي تكلم الناس، أليس هذا تناقضا؟ لا، ليس هذا تناقضا، فإن الله عز وجل وفق أهل العلم إلى أن جمعوا بين هذه الأخبار جمعا يوفق إلى الصواب ويريح السامع والقارئ. فتأمل معي بارك الله فيك. روى مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا رسول الله، أو اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، يعني يتحدثون في أمر معين ويتذاكرون فيه. واطلع تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليهم من فوقهم، وقد جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان في غرفة فوقهم فاطلع عليهم منها. فقال: ما تذاكرون؟ يعني ما الذي تتذاكرون فيه؟ قالوا: نذكر الساعة، يعني يوم القيامة نذكر الساعة. شوف مجالس الصحابة مجالس خير وذكر وطاعة، يجلس بعضهم إلى بعض ليتذكروا الساعة، وبعضنا يكتفي اكتفاء ذاتيا عجيبا جدا فلا يحتاج حتى إلى هذه الخطبة التي فيها من الوعظ والإرشاد ما فيها، وإذا جلس إلى أصحابه لا يحدثهم إلا في أمر الدنيا والبضائع والسلع والتجارة والحقل والزراعة، وفلان فعل، وأنا بعد 5 سنين سأصنع كذا، وبعد 10 سنين سأقيم كذا، وكأنه ضمن لنفسه الخلود. فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الودود. قال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: فإنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، يعني 10 علامات اللي هي العلامات الكبرى، فإنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه علامات عجيبة وآيات غريبة، ما هذا الذي تذكره؟ دخان ودجال ودابة تخرج تكلم الناس والشمس تطلع من مغربها بعدما كانت تطلع من مشرقها، ما هذا؟ ألم أقل لك إن هذه العلامات يتغير معها الكون كله، سواء كان علويا أو سفليا، لأنها إعلان بقرب قيام الساعة التي تتبدل فيها الأرض غير الأرض والسماوات، فهي تحتاج إلى تأمل وتدبر. إذن في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول علامة من علامات الساعة الدخان. تعال إلى حديث آخر، هذا الحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. خد بالك، قال إن أول، يبقى دي علامة تانية غير العلامة اللي ذكرها أولا صلى الله عليه وسلم. إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. إذن فهي إما أن تكون طلوع الشمس من مغربها هي الأول هي الأولى، وإما أن يكون خروج الدابة هي العلامة الأولى. هذا حديث آخر. حديث ثالث هو حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من اليهود فمن الله عليه بالإسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاب عن هذه الأسئلة الثلاثة يدخل عبد الله بن سلام في دين الإسلام. فكان أول هذه الأسئلة التي سألها إياه قال ما أول أشراط الساعة، يعني ما أول علامات الساعة، والمقصود علامات الساعة الكبرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني وانت بتسألني نزل إلي جبريل فأخبرني بهذه العلامات، أو آنفا قبل أن تأتيني بقليل كان جبريل قد أخبرني بهذه العلامات. فقال عبد الله بن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة، اليهود لعنهم الله عدوهم من الملائكة جبريل، وقد قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق. يبقى دي علامة أخرى غير العلامات السابقة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هي الأولى. طيب كيف نجمع بين هذه الأخبار؟ نقل البيهقي أيضا رحمه الله تعالى أن أول العلامات خروجا الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم يأجوج ومأجوج، ثم خروج الدابة التي تكلم الناس، ثم طلوع الشمس من مغربها. طيب كيف يا بيهقي رحمك الله جعلت الدجال أول علامة من علامات الساعة الكبرى، مع إن في أحاديث بتقول إن أول علامة طلوع الشمس من مغربها؟ عايز تاخد بالك هذا كلام علمي لكن لابد أن تنتفع به وتستفيد، لا أستطيع أن ألغيه من الخطبة. البيهقي رحمه الله يقول، وأنا سأحاول أن يعني أتكلم بالعامية حتى يتضح الكلام، يقول البيهقي رحمه الله إن الدجال هي أول علامة من علامات الساعة، وطلوع الشمس من مغربها دي هتبقى خامس علامة على حسب الترتيب اللي احنا ذكرناه دلوقتي. طيب لما؟ قال لأن الكفار يسلمون في زمان عيسى عليه السلام، لما ينزل المسيح عيسى عليه السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى عليه السلام إذا نزل وقتل المسيح الدجال يؤمن الكفار حينها. طيب لو كان بقى طلوع الشمس من مغربها سابقا على الدجال ونزول عيسى بن مريم، الناس الكفار دول ما كانش هينفعهم الإيمان بتاعهم، لم يكن ينفعهم إيمانهم، لأن الشمس إذا طلعت من مغربها لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذن فإذا طلعت الشمس من مغربها وحد عاوز يتوب لا تقبل توبته. يبقى كلام البيهقي كلام وجيه جدا، إن الدجال ينزل أو يخرج الدجال وبعده ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويسلم الكفار في زمان عيسى عليه السلام وبعدها تطلع الشمس من مغربها. لكن لو الشمس طلعت الأول من مغربها ونزل عيسى عليه السلام وآمن هؤلاء الكفار ما كانش هينفعهم إيمانهم. ولذا قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتي تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا، يعني ثلاث علامات وآيات كبرى إذا ظهرت، ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هذه الثلاث؟ قال عليه الصلاة والسلام طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة. أي واحدة من دول هتظهر لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني اللي يجي يتوب لا تقبل توبته، واللي يجي يسلم لا يقبل إسلامه. فنعوذ بالله من عذاب الله، ونعوذ بالله من تأخير التوبة. ولذا نقول دائما لا تسوف التوبة ولا تؤجلها. تقول لي طيب ما لسه بدري على طلوع الشمس من مغربها، احنا فين والكلام ده فين؟ اذكرك دائما اذا مات ابن ادم قامت قيامته، اذا مات ابن ادم قامت قيامته، فلا تؤجل التوبة ولا تسوف، فقد يأتيك الموت الان، فليأتك الموت وانت تائب الى الرحمن تبارك وتعالى. اذا اعود فاسأل، هذا قول البيهقي رحمه الله، كيف نستطيع الجمع بين هذه الأخبار؟ تعال إلى ابن حجر العسقلاني رحمه الله لترى هذا الجمع الرائع بين هذه العلامات. حديث يقول طلوع الشمس من مغربها أول علامة، حديث يقول الدابة أول علامة، حديث يقول النار اللي بتخرج من المشرق أول علامة، كيف نجمع؟ قال ابن حجر رحمه الله ويمكن القول بمجموع هذه الأخبار أن الدجال أول علامة من علامات الساعة الكبرى التي يحدث بعدها تغير في الأحوال العامة في العالم الأرضي. خد بالك، يبقى دي أول علامة فعلا من العلامات الكبرى، لكن بعدها يحدث تغير في الأحوال العامة في الأرض في العالم الأرضي، لأن الدجال سيعبر الأرض كلها إلا أماكن معينة كما سنرى بإذن الله عز وجل، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام. يبقى ده التغير في العالم الأرضي، يبقى دي أول علامة بعدها يتغير الكون الأرضي. قال وطلوع الشمس من مغربها أول علامة تؤذن بتغير الأحوال العامة في العالم العلوي اللي هو السماء. الشمس تطلع من مغربها يبقى ده تغير في العالم العلوي، يبقى هي فعلا برضو أول علامة. يبقى لا تعارض ولا تناقض بين كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، دي أول علامة هتتغير بعدها الأرض، ودي أول علامة هتتغير بعدها السماء، طلوع الشمس من مغربها، فلا تعارض إذن بين هذه الأحاديث. قال وينتهي ذلك بقيام الساعة. وأما أول العلامات المؤذنة بقيام الساعة، يعني اللي بعدها تقوم الساعة مباشرة، هذه النار التي تخرج من المشرق، وهذا جمع موفق بين هذه الأحاديث النبوية، فلا تعارض بين آية ولا حديث ولا بين حديثين من كلام سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن اليوم أيها الإخوة نبدأ الحديث مع علامة من هذه العلامات الخطيرة، وهي أعظم فتنة مرت على الناس منذ خلق الله الخلق إلى قيام الساعة، إنها فتنة المسيح الدجال. فتنة عظيمة وأمر شديد خطير لم يرى الناس قبله ولم يروا بعده أشد منه، ولذا ما من نبي ولا رسول إلا حذر أمته من الدجال. تصوروا، كل نبي ورسول يحذر أمته وقومه من المسيح الدجال ومن فتنته العظيمة، لأن له فتنة عظيمة جدا. هذا الدجال يأتي يدعي الألوهية، معه جنة ومعه نار ومعه نهر فيه ماء ومعه جبل من خبز، له أوصاف عجيبة. يمر على القوم، هل تؤمنون بي أنا ربكم؟ فإذا قالوا لست ربنا يتركهم، بمجرد أن يتركهم تتحول أرضهم إلى جفاف وجذب وقحط، ليس فيها قطرة ماء ولا فيها نبتة زرع ولا فيها حبة طعام، يهلك كل شيء. فتنة عظيمة. يأتي بالرجل فيقول أنا ربك هل تؤمن بي؟ قال لا، أنت كذاب، أنت الأعور الكذاب، كما سيأتي معنا في الأحاديث. فيأخذه فيضربه ضربة بالسيف فيقطعه جزلتين، يعني نصين كده، ويمر من وسطهما، وبعدين يناديه فيقوم إليه يتهلل ويضحك. يا الله، يعني يحيي الموتى؟ لا، هو قد سلط على نفس واحدة أماتها ثم أحياها بقدرة الله. هذه فتنة وامتحان عظيم. يجي بقى الدجالين اللي حواليه وشوية المجرمين اللي بيتجمعوا حوالين كل طاغية، هذا ربنا، هذا ربنا، أرأيتم كيف يحيي ويميت؟ يبدأ الناس تفتن. مسألة خطيرة جدا جدا، ستأخذ معنا هذه الخطبة بقيتها، وربما خطبتين قادمتين إن لم أستطع الاختصار بقدر الإمكان. فتأملوا واستعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. المسيح الدجال سمي المسيح لماذا؟ قيل لأن عينه ممسوحة، وقيل لأنه ممسوح الوجه، فما من أحد شقي وجهه من عين أو حاجب إلا وهو مستوي، حس إنه كل حاجة واحدة سواء، وهذا نقص في الخليقة، تشويه، وهذا من عجيب قدرة الله عز وجل. وقيل إنه سمي المسيح لأنه يمسح الأرض، يمسح الأرض يعني يقطعها، يلف الأرض كلها ما عدا زي ما قلنا أماكن معينة لن يستطيع دخولها، عليها حراسة من الملائكة، منها مكة ومدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. يعني اليهود المجرمين اللي هيتجمعوا حوالين الدجال، يهود هو كل حاجة تدخلوا فيها اليهود؟ والله ليس هذا كلامنا، هو كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، انه اذا خرج الدجال يتبعه 70,000 من يهود اصبهان. يهود هيتجمعوا حوالين مين؟ الدجال. اذن يمسح الارض يعني يقطعها. طيب، وما معنى الدجال؟ الدجال من الدجل، والدجل هو الكذب والتلبيس على الناس وخلط الحق بالباطل، وما أكثر الدجالين في زماننا وكلهم تلاميذ للدجال الأكبر. دجال يطلع يخلط الحق بالباطل ويلبس على الناس، يتكلم باسم الدين ويطعن في الدين في آن واحد، يتكلم باسم الإسلام وهو يتبرأ من الإسلام والإسلام براء منه في آن واحد. أنت تستغرب عمال تسمع كلمتين حلوين وبعدهم سم. هؤلاء الذين يدسون السم في العسل قاتلهم الله أينما كانوا وأينما وجدوا. دجالون كذابون. يأتي على الحرام فيحله لك بكل وسيلة وكل طريق ويخترع الأدلة ويأتي بهذا ويأتي بذا. دجال مجرم. وكبيرهم هو المسيح الدجال. عشان كده كل دول هيمشي وراه. ما هو له أتباع كتير جدا. اللي بقى كانوا أتباع الطغاة واللي كانوا أتباع الظلمة واللي كانوا أتباع المجرمين واللي كان يأتي على الظالم ويقول له أنت إمام العدالة واللي يأتي على الطاغية ويقول له أنت سيد الناس وإمام أهل العدل. دول هيتلموا ورمين ورا الدجال. هذه حاشية كل طاغية وكل مجرم. لا تجتمع إلا حول هذا وأمثاله. الدجال كما قلنا من الكذب. وقد ذكر أو نقل القرطبي في معنى الدجال 10 أوجه من المعاني. منها الدجال معناه الكذاب. ومنها الدجل وهو طلاء البعير بالقطران. إنك تغير شكله. طلاء البعير بالقطران يعني يغطي الحق ويستره. إلى معان أخرى أو إلى آخر المعاني التي ذكرها. ماذا جاء في كلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك أولا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك شيئا من الخير إلا دل الأمة عليه، ولا ترك شيئا من الشر أو الفتن إلا حذر الأمة منه، لأنه حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. ما كتم شيئا من العلم قط وحاشاه. صلى عليه من خلقه وسواه. حاشاه أن يكون كتم شيئا من العلم كما يدعي الرافضة قاتلهم الله ولعنهم وصب عليهم العذاب صبا. ما كتم شيئا من العلم قط. ما ترك فتنة إلا حذر الأمة منها. ما ترك شرا إلا قال الأمة أخوف ما أخاف عليكم كذا وكذا. أخوفني إن أخوف ما أخاف عليكم كذا وكذا. يخاف على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وها هو ذا يخاف على أمته من الدجال خوفا عظيما، فتكثر أحاديثه في تحذيره من المسيح الدجال. يبين عليه الصلاة والسلام في حديث أن الدجال لن يخرج حتى ينشغل الناس عن ذكره. احنا الآن نذكر الدجال ونتكلم فيه ونحذر الناس منه، هيجي يوم من الأيام محدش هيفتكر الدجال ولا هيتكلم فيه. حتى العلماء في ذلك الوقت سينشغلون أو قد ينشغلون بأمور أخرى يرونها مهمة فلا يتكلمون في الدجال، وفجأة يظهر عليهم الدجال. وهذه فتنة عظيمة. يقول النبي أو عن راشد بن سعد قال لما فتحت إصطخر، وإصطخر هذه بلدة من بلاد فارس، نادى مناد إن الدجال قد خرج. واحد بيقول كده إن الدجال قد خرج. فلقيهم الصعب بن جثامة. الصعب بن جثامة صحابي من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. فلقيهم الصعب بن جثامة فقال لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره ويترك الأئمة ذكره على المنابر. لن يخرج إلا إذا نسي الناس ذكره حتى تتحقق الفتنة والابتلاء والامتحان. نعوذ بالله من الفتن. وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ بالله عز وجل من المسيح الدجال في أحاديث كثيرة، هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بإسناد حسن. وأما الأحاديث التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من المسيح الدجال فهي كثيرة، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الدعاء كما يعلم السورة من القرآن، يعني زي ما بيحفظهم السورة من القرآن يحفظهم الدعاء من الأدعية. يقول صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، يعني بعد ما تخلص التحيات قبل أن تسلم لابد أن تتعوذ بالله من هذه الأربع. حتى إن ابن حزم رحمه الله أخذ بظاهر الحديث فقال إنها فرض، إن هذا الدعاء فرض، لأن ظاهر الأمر الوجوب. قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من هذه الأربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. يعني بعد ما تخلص التحيات: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، أو من فتنة المسيح الدجال. بل وكان هو نفسه صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذا المسيح الدجال وهو رسول الله. روى البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ في صلاته من المسيح الدجال، ولا يتعوذ منه صلى الله عليه وسلم إلا لعظم فتنته أيها الإخوة. وجاء في حديث بإسناد حسن عن جنادة بن أبي أمية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. شوف العلامات اهي، يجي يقول لك أنا ربك على طول، ترى بعين البصيرة قبل عين البصر أن هذا كذاب لأنه أعور، وربنا عز وجل ليس بأعور. ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث علامات كثيرة كما بينت لكم: أنه أعور، جعد الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. شو الفتنة، ناره جنة وجنته نار، يقول لك لو ما أمنتش بي هربت في النار، مش مشكلة، ناره جنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، معه جبل من خبز، ومعه ماء، ومعه كذا، اللي يؤمن به يدينه، واللي ما يؤمنش يمنع عنه الطعام والشراب والعطاء وكل شيء. فتنة عظيمة نعوذ بالله منها. ما صفة هذا الدجال وكيف نعتصم منه؟ تسمع هذا بعد جلسة الاستراحة بإذن الله عز وجل، عافانا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين، والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاءت أحاديث كثيرة أيضا فيها صفة الدجال، منها ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبعث نبي إلا أنذر أمته الدجال، أو وصف لأمته الدجال، وإني أصفه وصفا لم يصفه أحد ممن كان قبلي، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إنه أعور وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، كما جاء في رواية أخرى. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذا جاءك المسيح الدجال قبل موتك وقال لك أنا ربك، تعرف أنه كذاب ومجرم ودجال، لأنه قد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا لن نرى ربنا إلا بعد الموت، يعني في الدار الآخرة، أما في الدنيا لا. هذه علامة أخرى من العلامات التي تبين لأهل البصائر. طيب، لماذا لا يفهم الناس جميعا ذلك؟ لأنهم عمي القلوب، قد عميت بصائرهم، وإذا عميت البصائر فماذا تنفع الأبصار؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هو ممكن يشوف شكله لقيه أعور، بس هو خلاص هو يحب الشهوات والشبهات والمحرمات والمنكرات والمغريات والدجل والنصب والكذب والإجرام، خلاص عمي قلبه فيتبع الدجال ويقول أنت ربي أنت ربي، والعياذ بالله. هذه أظهر الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدجال، أنه أعور، مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، يعني كافر، يقرأها الأمي والكاتب، كما جاء في حديث حسن من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، مكتوب بين عينيه كافر. إذن هذه علامات جلية واضحة لهذا الدجال، هو أعور وربنا ليس بأعور، تبارك وتعالى وتنزه وتقدس وعز وجل. ثم إن هذا المجرم مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل أحد، المؤمن والكافر أيضا يقرأها الأمي والكاتب، أما الذين قد أضلهم وأغواهم فيعمى عن مثل هذا لأنه قد عمي قلبه، والعياذ بالله. ماذا يعصمنا من الدجال؟ لأننا لن نستطيع اليوم أن نتحدث في فتنته، لأن فتنته عظيمة، لكن بما نعتصم من هذا الدجال؟ روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال النووي رحمه الله تعالى: وجاءت أحاديث أخرى تشير إلى أن من حفظ عشر آيات من أولها أو آخرها عصم من المسيح الدجال، لأن أولها فيه آيات فيها من العجائب ما إذا تدبرها الإنسان لم تضره فتنة، خلاص هو رأى هذه العجائب لا بأس عليه أن يرى فتنة الدجال ويدرك أمره. وفي آخرها قول الله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. وجاء في حديث آخر مما يعصم الإنسان من الدجال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يحذر الناس ويأمرهم بأن يبتعدوا وينأوا عنه، قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه أو فلينأ منه. أول ما تسمع عنه أنه في مكان ابعد عنه، اوعى تروح بقى وتقول أنا رجل مؤمن والإيمان في قلبي يعني يوزع على بلاد العالم وأنا اللي هروح أخلص على الدجال. لا، إياك أن تغتر بنفسك، فإن الإيمان يزيد وينقص وقد يضعف وقد يذهب كله. يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ منه، فإنه يأتيه الرجل وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به بما معه من الشبه حتى يتبعه، يعني يكفر بالله عز وجل. يروح هو فاكر نفسه مؤمن والإيمان بقى في قلبه إيمان عالي جدا، بمجرد ما يجي عند المسيح الدجال ويشوف الفتن اللي معاه، إيه ده بيحيي الموتى، يا نهار أبيض، ده بينزل المطر والشجر بينبت في نفس اللحظة. خد بالك من الفتنة دي، يأمر المطر: يا سماء أمطري، تمطر السماء، يا أرض أنبتي، تنبت الأرض، يا زرع أخرج سريعا، يخرج الزرع فيزرع ويحصد في آن واحد. فتن عظيمة جدا كما قلت لك، نعوذ بالله منها. فلتنأ عنه ولتبتعد عن طريقه. وجاء في حديث آخر مما يعصم الإنسان من الفتن أنه إذا جاء الدجال فقال له أو فقلت له: أنت ربي، من قال له أنت ربي افتتن فكفر، ومن قال كذبت ربي الله عليه توكلت فإنه لا يضره، أو قال: فإنه لا فتنة عليه. هذه أيها الإخوة الكرام إطلالة سريعة عاجلة لضيق وقت الخطبة على هذه الفتنة العظيمة. ترى كيف تكون هذه الفتنة، وكيف يصنع المؤمنون الموحدون فيها، ومن يتبع الدجال، ومن يسير خلفه، ومن يدجل معه. تسمع هذا في الخطبة القادمة إن شاء الله عز وجل وقدر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك أن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا، نعوذ بك من الانتكاس، نعوذ بك من الانتكاس، نعوذ بك من الانتكاس نعوذ بك من الانتكاس بعد معرفة طريق الحق يا رب العالمين. ثبت قلوبنا على الإيمان، ارزقنا الثبات أمام الفتن، ارزقنا الثبات أمام المحن. اللهم ارزقنا الثبات أمام الفتن، ارزقنا الثبات أمام المحن. اللهم ارزقنا الثبات أمام الفتن، ارزقنا الثبات أمام المحن. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم اشلل أيدي اليهود واغلل أيدي اليهود وأعوان اليهود وأنصار اليهود أينما وجدوا وأينما كانوا يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس وربت اليهود. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين، بعز الموحدين ونصرة المؤمنين ورفع كلمة أهل الدين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وانصر المظلومين وكل المضطهدين والمستضعفين أينما كانوا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لا تنسوا الإنفاق على هذا المسجد المبارك حتى يتم الله بناءه على خير، فتؤجروا وتكونوا من الفائزين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة للمسلمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم